بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الثالثة في أنه تعالى حي. قال: وكل قادر عالم حي بالضرورة. الكلام حول صفة الحياة لله سبحانه وتعالى التي هي من الصفات الثبوتية مقابل الصفات السلبية، من الصفات الجمالية مقابل الصفات الجلالية، من الصفات الذاتية مقابل الصفات الفعلية، من الصفات الحقيقية المحضة مقابل الصفات الحقيقية غير المحضة، يعني ذات الإضافة. عالم بغيره صفة حقيقية لكن ذات إضافة إلى الغير. وأما صفة الحياة فهي من الصفات الحقيقية المحضة، حي تعالى لذاته. أما العلم عالم بذاته، تجرد الواجب من صفاته فذاته حاضرة لذاته، وعالم بغيره صفة حقيقية لكن ذات إضافة إلى الغير. أما صفة الحياة من الصفات الذاتية بالذات فإنها صفة حقيقية محضة، يعني ليست بذات إضافة إلى الغير كصفة العالم أو القادر. بعد ما بتقول حي بغيره أو مثل عالم بغيره، حي لذاته تعالى. هنا المحقق الطوسي والحكيم القدوسي أستاذ الحكماء والمتكلمين نصير الدين الطوسي رحمه الله أشار إلى الكبرى في الاستدلال. الاستدلال هو قياس منطقي من الشكل الأول بديهي الإنتاج في العنوان في أنه تعالى حي. هذه النتيجة، نتيجة الاستدلال. وأما صورة الاستدلال فهي هكذا: إنه تعالى قادر عالم. هذه الصورة، صورة الاستدلال الكبرى: وكل قادر عالم فهو حي بالضرورة. إذن هو تعالى حي بالضرورة. قال: وكل قادر عالم حي بالضرورة. إذن هنا المقدمة الكبرى في الاستدلال لا أقل ولا أكثر، يعني لم يذكر الصغرى ولم يذكر النتيجة للاستدلال وهي إثبات صفة الحياة، صفة الحياة لله سبحانه وتعالى. أقول: اتفق الناس على أنه تعالى حي. طبعا اتفق المليون أو اتفق الموحدون، وأما الناس ما يشمل نيتشه اللي كاتب كتاب ما يشنه أعلن فيه موت الله مثلا، أو كارل ماركس الذي لا يقول بوجود الله وإنما من الماديين الذين ينكرون وجود مبدأ غيبي من الأساس. فعلى كل حال اتفق الإلهيون والمليون أصحاب الديانات ملل والنحل على أنه تعالى حي. أنا شفت في كتاب في مقال يقول لك نيتشه هذا من الفلاسفة المربيين، هذا مع أوروبا صاب آخر شيء اختلال في المخ، هو أهم أعلن موت الإله، موت الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اتفق الناس على أنه تعالى حي، ولكن اختلفوا في تفسيره في معناه. فقال قوم إنه عبارة الحي، يعني إنه عبارة عن كونه تعالى لا يستحيل أن يقدر ويعلم. فسرها طبعا بالصفة السلبية، لا يستحيل، لا يمتنع عليه. وقال آخرون، راح نجي نناقش هاي النقطة، وقال آخرون، هاي النقطة شنو مناقشتها؟ موجود في عقائد الإمامية للمظفر، يقول ولا ينقضي العجب ممن أرجع الصفات الثبوتية للباري تعالى الذي هو محض الوجود وعين الوجود، أرجعها إلى الصفات السلبية، فجعل الذات التي هي عين الوجود ومحض الوجود جعلها شنو؟ عين العدم. لما تقول لي عالم، قل ليس بجاهل، هذا معناه. قادر، ليس بعاجز. حي، ليس بميت. فصارت الذات التي هي عين الوجود ومنبع الوجود والفيض، صارت عين السلوب. والسلب معناه النفي، والنفي معناه العدم واللاشيئية. فمجموعة من الليسيات، مجموعة من السلوب، مجموعة من الأعدام. وهذه نظرية خطيرة في العقائد، بل نحن نقول معنى كونه عالما، العلم ماذا يعني؟ حضور المعلوم عنده. القادر مو يعني ليس بعاجز، الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ. وهكذا بالنسبة للحي، هو القادر العالم، دراك الفعال مثلا. نعم، لازم إثبات الصفات الثبوتية. أكو فرق بين الدلالة المطابقية، الإنسان حيوان ناطق، وبين الدلالة الالتزامية، فرق كبير. نعم، لازم أنه عالم وقادر وحي، نفي شنه؟ نفي الجهل، ونفي العجز، ونفي الموت عنه تعالى. مو أنه بالمطابقة عالم يعني ليس، صارت الذات خالية من كمال العلم، من كمال القدرة، من كمال الحياة. فلا يصح عقائديا وفلسفيا ودينيا إرجاع الصفات الثبوتية إلى الصفات شنو؟ السلبية. وهذا مذهب جماعة حتى من متكلم الإمامية، وتقراهم في شرح الباب الحادي عشر للفاضل السيوري، وفي كلمات الشيخ الصدوق في تفسير بعض الروايات في التوحيد، ومذهب العارف القاضي سعيد القمي، معروف هذا عند شرح عقائد توحيد الصدوق، وغير هؤلاء من علماء الإمامية، فقط من باب الإشارة، وإلا هم قب علماء وعاظم، لكن اتفقت الكلمة. يقول أخوند الخراساني في الكفاية في خاتمة الاجتهاد والتقليد، اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات. يعني الكلمة عند علماء السنة وعلماء الشيعة أن المصيب واحد في المسألة العقائدية، في المسألة الفلسفية، إما أنه قاعدة الواحد صحيحة ولا مو صحيحة، ما في بعد تصويب وآراء بعدد آراء المجتهدين وأحكام بعدد آراء. التصويب المحال الذي يقول به سواء الأشاعرة، وهو خلو الواقع من الأحكام في اللوح المحفوظ، أو ما يقول به المعتزلي من التصويب شنه؟ الباطل المجمع عندنا على بطلانه، من أنه ينقلب الواقع ويتبدل على طبق ما أدى إليه نظر المجتهد، على طبق الأمارة التي قامت عنده. فأكو خلاف بالنسبة للشرعيات، يعني مسائل الفقه، مسائل الشريعة. وأما بالنسبة إلى العقائديات أو الاعتقادات أو العقليات، فالمصيب واحد. فاتفقت هكذا العبارة، الكلمة على التخطئة في العقليات، إما أن علمه حضوري أو لا. مو يعني والله مثلا هذا اختار هذا الرأي وهم هذا اختار هذا الرأي، وكلاهما شنو؟ مصيب، يتبدل الواقع وما في الواقع ونفس الآن على طبق شنو؟ استنباط هذا الآغا وذاك شنو؟ الفاضل القوشجي أو الفقر السمزة يسموا هذا الرازي أو فلان أو فلان. لا، المصيب واحد، والخطأ في العقيدة مآله إلى الهلاك الدائم. يعني من أنكر المعاد، من أنكر الإمامة، من قال بأنه يجوز على الأنبياء ارتكاب الكبائر فضلا عن الصغائر، هذا شلون يوم القيامة حسابه هذا واصل. فاتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات. طبعا العقليات سواء المسائل الفلسفية أو الرياضية، سواء في الجبر، في المثلثات، في التفاضل، في التكامل، في العلوم الطبيعية، الأرض إما كروية وإما لا، صح لو لا؟ أما اللي يقول كروية واللي يقول غير كروية كلاهما نعطيهم بخشيش وما يصير. فمن هذا الباب الإشارة فقط لا أقل ولا أكثر، لأنه اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات. ماكو بعد تصويب، حتى السنة ما يقولوا، يعني هم والشيعة علماء المسلمين على حد سواء، لأن المصيب واحد. يعني مو إذا أخطأ له أجر وإذا أصاب له أجران، هذاك في الشرعيات، أما في الاعتقادات بعد خلاص. إيه شنو؟ خذوا فولدوا ماكو يعني. فمن هني خطورة العقيدة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، أما شنو بعد نقول؟ على شفا جرف انهار فانهار به. المسائل العقائد هالشكل، ها توحيد النبوة، فالواحد يكون يعتقد أي عقيدة باطلة، وهالأيام شبهات والله ينكر وجود الإمام المهدي، خلاص حسابه واصل يوم القيامة. فهمت يعني شنو المراد من هذه اتفقت الكلمة على التخطئة بالعقليات؟ يعني المخطئ هذا غير معذور، ماكو بعد معذرية وأنه معذرية ومعذور، ماكو ماكو إلا شنو؟ منجزية واستحقاق العقاب، بل أزيد من استحقاق العقاب، فعلية العقاب. فرق بين الاستحقاق والله يعفو وبين شنو؟ فعلية العقاب واقعا وخارجا. فمسائل العقيدة لا واحد يستهين، مسائل العقيدة يعني بعد أول الدين معرفته. قال: فقال قوم إنه عبارة عن كونه تعالى لا يستحيل أن يقدر ويعلم، وقال آخرون إنه من كان على صفة يعني من شأنه أن كذا أن يعلم زي الملك والعدل، إنه من كان على صفة لأجله عليها يجب أن يعلم ويقدر. والتحقيق أن صفاته تعالى إن قلنا بزيادتها على ذاته كما هو رأي الأشاعرة، رأي علماء السنة أتباع أبي الحسن الأشعري في مقابل المعتزلة، الأشعري بازدياد قائلة وقال بالنيابة المعتزلة. ماذا يلزم من زيادة الصفات على الذات؟ يلزم لوازم وتوالي فاسدة. هني اتفقت الكلمة على التخطئة. شو يلزم؟ أولا يلزم تعدد القدماء، لأن الذات الإلهية غير العلم وغير القدرة وغير الحياة، يصير تعدد قدماء، وهذا اللي يعتقد بتعدد قدماء وتعدد واجب الوجود ووجود الشريك، هذا حسابه واصل ولا مواصل يوم القيامة؟ يعني هذا لازمه الكفر والزندقة بعبارة صريحة. فهذا أولا يلزم تعدد القدماء، وهذا ينافي وحدانية واجب الوجود، هذا واحد. اثنين يلزم التركيب في ذاته، فمن يعتقد فيه التركيب هذا معناه المركب محتاج إلى أجزائه، والحاجة تنافي الغنى، ووجوب الوجود، هذا اثنين. ثلاثة، ما قاله المحقق الأصفهاني رحمه الله، ومقتضى زيادة الصفات هو الخلو في مقام الذات، خلو الذات عن كمال العلم، عن كمال القدرة، يعني هو غير سميع من ذاته وغير عالم، يعني زي الأعمى اللي ما يشوف، فاقد صفة كمال العلم، صفة كمال القدرة. ومقتضى زيادة الصفات هو، ما قال بتعدد القدماء، هذا العالم السني الأشعري هو هذا الشكل قايد يقول لا إله إلا الله، ولكن لازم هذه العقيدة من القول بزيادة الصفات على الذات، لازم شنو؟ هو إنكار وجود الله، إنكار وحدانية الواجب. يعني هذا أخس بين قوسين، طبعا اسمحوا لنا واحد يسمع تسجيل وكذا بعدين وتلفظ، لا هذا أخس ما بعد شنو في عبارة ثانية جعل سانم، وأخطر ممن قال إن الله ثالث، لأنه عالم واحد، قادر اثنين، حي ثلاثة، سميع أربعة، بصير خمسة، مريد ستة، متكلم سبعة، والذات واجب الوجود صار القدماء ثمانية، بل يصير تسعة وتسعين، أن بعدد أن لله 99 اسما من أحصاها فله الجنة، حديث معتبر. أو في دعاء الجوشين بعد 1000 بعد جوشين الكبير. فلاحظ كيف أنه لم يصرح، هو ما صرح بهذا، ولكن يلزم، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، يلزم من كلامه أولا تعدد القدماء، ثانيا تركيب في ذات الواجب، ثلاثة خلو الذات من كمال العلم. وهذا معنى أنه محتاج، في ذاته ليس بعالم، في ذاته ليس بقادر، في ذاته ليس بحي. هذا خلاف اللي كنا نكرر ونقول واجب الوجود بالذات، واجب الوجود ما عنده علم أصلا، من ذاته ماكو علم، زي الجاهل اللي ما عنده شيء أصلا، عاجز اللي ما عنده قدرة، مشلول، فيحتاج في ذاته إلى تلك الصفة، صفة شنو؟ العلم، صفة القدرة، وإلا هو في ذاته جاهل، في ذاته عاجز، في ذاته ميت، هذا اللي يقول نيتشه. ولأن الصفات عين الذات مثل النتيجة الخطيرة، فإذا ليس ليس ليس في ذاته، صار الذات صارت وجود ولا صارت عدم؟ وهم هذا الذي يلزم من قول من يقول بأن الصفات الثبوتية كالعلم كالقدرة والحياة ترجع إلى الصفات السلبية العدمية، وهذا هم قول خطير عقائديا. والتحقيق أن صفاته تعالى إن قلنا بزيادتها على ذاته الأحدية، ونحن لا نقول طبعا بذلك، بل نقول بعينية الصفات للذات، عقيدة الشيعة والحكماء عينية الصفات للذات، الزيادة معناها الغيرية المغايرة، إن الوجود عارض المهية تصورا واتحدى هوية، الزيادة يعني شنو؟ يعني اكسترا، يعني غيرية. احنا ديك الايام نعبر بالمثل، نقول السيكل والمقلصة مثلا، السيكل مثال الشكل. فهو بنفس ذاته لذاته في تحفة الحكيم، يقول فهو تعالى بنفس ذاته لذاته مطابق للكل من صفاته، الصفات عين الذات مصداقا ووجودا، وكل صفة من هذه الصفات الذاتية كالعالم والقادر والحي أيضا هي عين الصفة الأخرى وجودا لا مفهوما وتصورا ذهنيا. وهذا ما يصعب على أمثال أبي الحسن الأشعري أن يتصوره ويتعقله، يقول كيف عالم عين القادر، العالم شيء والقادر شيء، كم إنسان من عند علم يقول مثلا عين بصيرة، مشلول عاجز، شلون عالم هو السميع والبصير؟ فيقول بمغايرة الصفات للذات ومغايرة كل صفة للصفة الأخرى، وهذا الكلام نصفه صحيح، نص الفلسفة كفر وتمامها إيمان، نصفه صحيح لأن مفاهيم فيما بينها متغايرة، ولكن لا يلزم من تعدد المفهوم تعدد المصداق، وهذا ما تعلمناه في أول المنطق وجزاهم الله خير على الأساس اللي علمنا في المنطق، الفرق بين الحمل الذاتي الأولي وهو في عالم المفاهيم وبين المصداقي الصناعي وهو الاتحاد في الوجود. نحن لا نقول بالعينية مفهوما، ولذا ورد في الروايات من عبد الاسم والمسمى فقد أشرك، من عبد، ورواية معتبرة في الكافي وغيره، ومن عبد الاسم دون المسمى فقد ألحد. إذن العبادة للمعنى للمسمى لواجب الوجود للوجود للمصداق لا للمفهوم التصوري والذهني. فكم من إنسان يتصور عقائد كارل ماركس ويفهم نظرياته ويفهم المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية، يمكن حتى أحسن من كارل ماركس، كان علماء مفكرين في إيران شيوعيين عندهم هذه مثل تقي آراني اللي يذكر آراء مطهري في أصول الفلسفة، أو مثل هم من كتب فلسفتنا وأصول الفلسفة، أفهم من الشيوعيين والماديين في فهم النظرية، ولكن فهمه للنظرية وتصور النظرية هل يعني التصديق والإيمان بهذه العقيدة؟ صار واضح إن شاء الله. فهو بنفس ذاته لذاته، هذا في عينية الصفات الحقيقية صفحة 75 من تحفة الحكيم، فهو تعالى بنفس ذاته لذاته مطابق للكل من صفاته، ومقتضى زيادة الصفات هو الخلو في مقام الذات. هذا رد على أبي الحسن الأشعري الذي هو اتفاقا من سلالة ونسل أبو موسى الأشعري. كما سألوا هذا الشبل رحمه الله. والتحقيق أن صفاته إن قلنا بزيادتها على ذاته، فالحياة صفة ثبوتية زائدة على الذات، زائدة على الذات يعني شنو؟ يعني إكسترا، يعني مغايرة. وإذا هذه قديمة وتلك قديمة يلزم تعدل، فلهذا يقول لك هو طبعا عنده في الملل والنحل الشهر الثاني يقول لا هي هو ولا هو هي ولا هو هي غيره، كلام متناقض مع بعضه. فالحياة صفة ثبوتية زائدة على الذات، وإلا هذا إن بعض قال إن قلنا، وإن لم نقل، وإلا فالمرجع بها، طبعا في أمثال معروفة شعبية أنا ما أبغى أقولها هني على هذه العبارة، يعني خلنا نقول شوي مهذبة العبارة، كالمستجير من الرمضاء، لأن نحن نقول عندنا مثل ما أخذ من شنه ماذا كيف في مثل إلا كذا، وإلا فالمرجع بها إلى صفة سلبية. شوي يعني واحد يقول يعني إحنا بعد قول كذا تلفظ على العلماء الأساطين، لا، اتفقت الكلمة على التخطئة العقليات يوم القيامة بعد ما فيها مرحميني هاي المسائل. وإلا فالمرجع بها بصفة الحياة إلى صفة سلبية وهو الحق، هذا هو الحق صفة سلبية. نعم لازمه نفي الموت، لازمه نفي الحدوث والإمكان، مو أنها ترجع إلى صفة، أرجعت الحياة التي هي صفة ثبوتية إلى صفة سلبية، السلب العدم النفي. طبعا على قولة المثال كل شيخ طريقة، من شرح طريقتنا هذه أساس توضيح المطلب، فواحد يعني لا يأخذ بعض العبارات بحرفيتها وكذا ويسيء الفهم. وإلا فالمرجع بها إلى صفة سلبية وهو الحق. حقق الصفهاني رحمه الله عند عبارة لطيفة في نفس هذه الصفحة، شدال وليس ما عدا الوجود للصفة حقيقة، فانظر بعين المعرفة، وليس ما عدا الوجود للصفة حقيقة. هي وجود ولا عدم؟ العلم وجود، ولهذا يقول بالفلسفة هي العلم الذي يبحث عن أحوال الموجود بما هو صفة وجود لا صفة عدم. العدم لا شيئية ليسية هلاك هيتش على قولتهم، بينما هي صفة ثبوتية صفة وجود. وليس ما عدا الوجود للصفة حقيقة، فانظر بعين المعرفة. وحيث إنه وجود محض، الله تعالى وجود محض لا ماهية له، فكونه كل الوجود فرض. يعني شنو كل الوجود؟ يعني هو هذه الأشياء الممكنات، هذا اللي كثير من يقول لك يقولوا بوحدة الوجود ويلعن ذاك من صدره ويسبح. فكونه كل الوجود يعني هو لا يشذ عنه كمال وجودي، بسيط الحقيقة كل الأشياء كل الوجود، وليس بشيء من هذه الأشياء والممكنات. يعني في العلم كامل، في القدرة كامل، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. عاطي شلون؟ يعني بعبارة أخرى واجب الوجود من جميع الجهات، لا يشذ عنه كمال وجودي، وليس فيه صفة كمال منتظرة. هذا معنى أنه، وهم ورد في الأحاديث، وهذه العبارات مو فقط للفارابي، هو علم كله. أو في توحيد الصدوق عديد من الروايات قرأناها إذا تتذكروا في درس بيات الحكمة، قال هو نور لا ظلمة فيه، علم لا جهل فيه، عجز قدرة لا عجز فيه، حياة لا موت فيه. دائما المذهب الصحيح في التوحيد إثبات بلا تشبيه، نفي الحدين، حد التعطيل، لأن هذا تعطيل، هذا إرجاعها إلى صفة سلبية، هذا تعطيل يعني إرجاعها إلى عدم. نفي التشبيه ليس بجسم كما يقول المجسم المشبهة، ولكن مع إثبات العلم ليست حياته كحياة الإنسان الآدمي أو الحيوان أو البشر، وإنما المعنى الذي يليق بذاته من كونه عالما قادرا لذاته. وهل أنت معنى الحياة عندك شنو؟ حي ميت يتنفس والشفيء يسموه هذا الشهيق والزفير، هل هذا معنى الحياة فيه تعالى؟ لا، إثبات بلا تشبيه. تعلمك محدود، وما أوتيتم من العلم لا قلع، هو علمه مطلق، علم كله، وجود كله، قدرة كله. وبعبارة مختصرة واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات. وحيث أنه أو إنه وجود محض، فكونه كل الوجود فرض، فهو بنفس ذاته لذاته مطابق للكل من صفاته. إذن هذا تحقيق اللي ذكر العلامة رحمه الله، أو يحقيق على قولة بعض الآغايون، لأنه الشطر الأول تمام، إن قلنا بزيادتها على ذاته لكن لا نقول، وإلا فالمرجع بها إلى صفة سلبية، هم نحن لا نقول بإرجاع الصفات الثبوتية إلى بل لازم إثبات الصفة الثبوتية. أتبنى هذا الرأي رأي شخص صدوق في شرح الباب 11 الباب 11 العلامة، والشارح تلميذه الفاضل المقداد السيوري، بس احنا ما نكسر أسامي يعني في هذه الموارد. وهو الحق، قد عرفت ما هو الحق في المسألة، وقد بينا يعني التحقيق هكذا، إذا حبيت التحقيق كون الحياة صفة ثبوتية لكن محضة، لكنها غير زائدة على ذاته ولا مغايرة، بل عبارة عن كونه عالما قادرا. لو عبارة عن كونه ليس بجاهل ولا عاجز، ثبوت أم عدم؟ وجود أم عدم؟ وجود، إن الوجود عندنا أصيل. نعم نضيف، والعلم والقدرة من الصفات الثبوتية، والثبوت هو الوجود. لو الثبوت هو العدم والوجود، نعم لازم إثبات صفة الحياة وإثبات الوجود، لازمه نفي العدم، نفي الإمكان، نفي النقص، نفي الموت والعجز وغير ذلك. لو صار تحولها إلى الصفة السلبية بالحمل الشائع أو بالحمل الصناعي. أيوة مو هذا الكلام اللي احنا نبغاه، لأنه هذا ليس بشديد، لأنه مطابقة. العلم وجود وليس بعدم، مجموعة يعني إذا قلت ليس بجاهل ليس بعاجز ليس صارت كلها هذه ليس يعني فارغ من المحتوى، ما في شيء، يعني صار مجموعة من السلوب والليسيات والأعدام، والأعدام هو عدم واحد لا ميزة في الأعدام من حيث العدم. نعم حينما نثبت الصفة الثبوتية لكن من دون تشبيه، إثبات بلا تشبيه. عندنا روايات عديدة في الكافي في هذا المضمون، وهو النهي، باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى. الرواية الأولى مثلا يقول هذا الراوي للإمام عليه السلام، رواية معتبرة، النقوا إلى الإمام الصادق عليه السلام، إن قوما بالعراق يصفون الله بالصورة وبالتخطيط مشبهة مجسمة، فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إلي بالمذهب الصحيح من التوحيد، فكتب إلي سألت رحمك الله عن التوحيد وما ذهب إليه من قبلك، فتعالى الله الذي ليس كمثله شيء، هذا تنزيه، وهو السميع البصير، هذا لكن بلا تشبيه، تعالى عما يصفه الواصفون المشبهون الله بخلقه. لاحظ شو قال الإمام، مشبهون المفترون على الله، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، فاعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله عز وجل، فانفي عن الله تعالى البطلان، يعني التعطيل، ما تقول ليس ليس ليس عدم، والتشبيه، يعني هذا في روايات أخرى يقول إخراجه عن الحدين، حد التعطيل من جانب وحد التشبيه، يعني إثبات العلم القدر لكن لا كصفة المخلوق. الآن قالك رواية ثانية هم في المقام، فلا نفي ولا تشبيه، فانفي عن الله تعالى البطلان والتشبيه، فلا نفي هذا السلب هذا التعطيل، ولا تشبيه الذي يقول به المجسمة والرحمن عرش استوى ونزل كنزولها من هذا المنبر وكذا، فلا نفي ولا تشبيه، هو الله الثابت الموجود، أضاف الإمام كلمة وجود، ثابت وجود موجود، تعالى الله عما يصفه الواصفون، ولا تعد القرآن فتضلوا بعد البيان. هذه الرواية من غرر الروايات صحيحة محمد بن مسلم في الكافي صفحة 108 باب آخر، وهو من الباب الأول، يعني باب صفات الذات، عن أبي جعفر عليه السلام، إذن حتى أيام الإمام الباقر مطروحة هذه المسائل، أنه قال في صفة القديم إنه واحد صمد أحدي المعنى، يعني غير مركب ليس مركب، أحدي المعنى ليس بمعاني كثيرة مختلفة، زيادة الصفات على ذلك مصداقا. قال قلت جعلت في ذاك، يزعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغير الذي يبصر، هذا معنى في حيثيات، فلم يجوز تعدد الحيثية، شلال أصبهاني، فذاته حيثية العلية في قاعدة الواحد، فلم يجوز تعدد، أما أنت سميع بهاي وبصير بهاي وإلى آخره، سميع بجارحة تسمع، واحد مثلا أغتم أبكم يتكلم يحكي أخرس، ولكن خوي يشوف يباوع طائع يشوف صح ولا لا، أما إذا فقد صفة من صفات الكمال، علم مثلا، قدرة مثلا، تبقى بعد الذات أم تنتفي؟ لا تنتفي. عارف شلون؟ فهذا معنى واجب الوجود من جميع الجهات. يزعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغير الذي يبصر ويبصر بغير الذي يسمع، أما إذا قرأت عقائد المظفر، خوش كلام قائل الشيخ رحمه الله، نعم قال فهو من حيث فهو عالم من حيث هو قادر، فعلمه من حيث الوجود لا من حيث التصور والحمل الأولي، فعلمه من حيث الوجود قدرته، وقدرته حياته، إشارة إلى هذا الحديث الشريف في الرد على هؤلاء متكلمين الذين يقولون إنه يسمع بغير الذي يبصر ويبصر بغير الذي يسمع. قال فقال كذبوا، هم يخالف كذبوا شوية، لكن وألحدوا، صار ملحد، هذا إلزام ولم يصرح، لكن هذا لازم كلامه. اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات. وشبه الله تعالى عن وشبه كذبوا وألحدوا وشبه مشبهة، المشبهة حقيقة المسلم يمر عليك درس اللهم، هذا ظاهرا فقط، وإلا واقعا باطنا في الآخرة شهيد الثاني شو عنه؟ كافر، مسلم دنيا كافر آخرة. كذبوا وألحدوا وشبهوا، تعالى الله عن ذلك، إنه سميع بصير يسمع بما يبصر ويبصر بما يسمع. نقطة جديدة، قال قلت يزعمون أنه بصير على ما يعقلونه، يعني إثبات مع التشبيه على ما يعني مثل مخلوق، كل ما ميزتم بأوهامكم فهو مصنوع مردود عليكم الآخر. قال فقال تعالى الله إنما يعقل ما كان بصفة المخلوق وليس الله كذلك. وفي رواية مفصلة وهي رواية هشام بالحكم في حديث الزنديق مع الإمام الصادق، هذا مقطع منها، أتقول إنه سميع بصير؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام، زنديق بعد ملاحدة لكام سمو زنادقة على أيام شيوعي والآخرين، فقال أبو عبد الله عليه السلام هو سميع بصير، سميع، شوف الإثبات بغير جارحة، وهذا في خطب نهج البلاغة كثير، سميع لا بأداة، بصير لا بجارحة، مريد لا بهمة، فاعل لا باضطراب آلة أو حركة، هو سميع بصير، لكن سميع بغير جارحة إثبات بلا تشبيه، لأن الجارحة تشبيه، بصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه يعني بذاته ويبصر بنفسه. وليس قولي إنه سميع بنفسه أنه شيء والنفس شيء آخر، هذا الإمام اللي يقول، إذن الصفات عين الذات، مو بنفسه يعني هو شيء والنفس شيء آخر، وجوده عين ذاته الأحدية. إذن ليش ابن رسول الله قد سمي بنفسه؟ يقول لك ها مضيق التعبير، ولكني أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولا وإفهاما لك إذ كنت سائلا، فأقول يسمع بكله، لا أن كله له بعض، صار تركيب وأجزاء، لأن الكل لنا له بعض إحنا بشر، ولكن أردت إفهامك والتعبير عن نفسي، وليس مرجعي في ذلك كله إلا أنه السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات، أحدي الذات، اختلاف يعني غيري يعني تركيب يعني، بلا اختلاف الذات ولا اختلاف معنى. صور صارت المسألة واضحة، وهذا هو الحق وهذا هو التحقيق. وقد بينا أنه تعالى قادر عالم، هذه صغرى الاستدلال، أنه قادر عالم، الكبرى اللي في المتن، وكل قادر عالم حي بالضرورة، النتيجة فيكون بالضرورة حيا، قياس منطقي من الشكل الأول، سقراط إنسان وكل إنسان ثاني، إذن سقراط ثاني، لأن ثبوت الصفة فرع عدم استحالتها. المسألة الرابعة في أنه تعالى مريد، في مجال بعد هذا يريد له كلام مفصل، صفة الإرادة ومطلب جديد ودقيق وعميق، ونسأل الله توفيق، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.